السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فيه ظلمات ابتداء وخبر، ورعد وبرق معطوف عليه. فيه ظلمات، ظلمات مبتدأ مؤخر، وفيه جار ومجرور متعلق بخبر متقدم، ظلمات ابتداء مؤخر. وفي هذه الصورة يجب تقديم الخبر عند أهل العلم، لأنه لا يبتدأ بالنكرة. فهو مثل هذا كثير مر بنا مرارا. نعم. ورعد وبرق معطوف عليه. وقال ظلمات بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن وهو الغيم، ومن حيث تتراكب وتتزايد جمعت. وقد مضى ما فيه، يعني تكون ظلمة فوق ظلمة، ظلمة فوق ظلمة، لأنها متراكمة. وقد مضى ما فيه من اللغات فلا معنى للإعادة. وكذا كل ما تقدم إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في الرعد، ففي الترمذي عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق. تقدم قريبا. معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر الله. قالوا: صدقت. الحديث بطوله. وعلى هذا التفسير أكثر العلماء. فالرعد اسم الصوت المسموع، وقاله علي رضي الله عنه، وهو المعلوم في لغة العرب. وقد قال لبيد في جاهليته: فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وروي عن ابن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت. واختلفوا في البرق، فروي عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عليهم رضوان الله عليهم: البرق مخراق، مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب. قلت: وهو الظاهر من حديث الترمذي. وعن ابن عباس أيضا: هو صوت من نور بيد الملك يزجر به السحاب. وعنه أيضا: البرق ملك يتراءى. وقالت الفلاسفة: الرعد. هذا القول الأول هو المعروف المشهور المستفيض عند أهل العلم وفي كتب التفسير قبل انتشار الاختراعات والوصول إلى بعض الأمور التي كان لا يعرفها الناس. ولا يشك أحد في السابق أن الماء نازل من السماء وأن ميكائيل يكيله وإلى غير ذلك من الأمور التي مضى بعضها، ولعل كثيرا منها مأخوذ من الإسرائيليات لأن بعضها صحت نسبته إلى الصحابة، صحت نسبته إلى الصحابة. الحديث الترمذي السابق ضعيف، معروف، معروف ضعف. وأما ما يؤثر عن الصحابة حتى لو صح سنده فيكون مما تلقي من الإسرائيليات، هذا ما جزم به كثير من المتأخرين، ورأوا أن القول الصائب هو ما نسبه المؤلف للفلاسفة وله أصل من القديم، من الشعر القديم، من أن الماء سببه أو المطر سببه تبخير ماء البحر وارتفاع هذا البخار إلى طباق الجو ثم تجمده ونزوله. شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج صوت. والعلماء ما زالوا إلى وقت قريب ينكرون مثل هذا الكلام ويعتمدون على ما جاء مأثورا عن بعض الصحابة وما تداولت كتب التفسير وما جاء في بعض الأحاديث من أن الماء ينزل من السماء حقيقة ما هو من جهة العلو والارتفاع. المقصود أن مثل هذا تعرض له ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقال قريب من كلام الفلاسفة، قال قريب من كلامهم. ولو أحد يحضره لنا زين من مفتاح دار السعادة عندك، شوف شوف لنا. يقول وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب، والبرق ما ينقدح من اصطكاكها. يقول وهذا مردود لا يصح به نقل. هذا الكلام صحيح، ما ثبت بهذا الكلام نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بل ولا على أحد من الصحابة، لأن مثل هذه الأمور التجريبية التي يثبتها الواقع لا تحتاج إلى نقل، قد لا تدرك في وقتهم. وبعد ذلك كثير من الأمور التي خضعت للتجارب العلمية وظهرت نتائجها مما لم يخالف نص صحيح، مش المانع إذا أثبتها الواقع أن تثبت. لكن مع ذلك كلام ابن القيم عندي كلام إمام محقق وله عناية بالنصوص وله تعظيم لهذه النصوص ولا ينساق لأدنى شيء، لأن بعض من تعاطى مثل هذه الأمور تجده ينساق لأدنى شيء ثم يثبت بنظريات لم تثبت علميا، بنظريات ثم يأتي ما ينفي هذه النظرية فيكون العلم عرضة للنفي والإثبات. وابن القيم نحسبه الله حسبه كذلك، ليس بمتسرع ولا ونظره في النصوص ثاقب وعندهم سابقة علم. طلعت شيء أبو عبد الرحمن؟ طلعت شيء؟ كلام ابن القيم حضرته؟ رحت المستشفى النبي لا أنا أقول لك طلعت كله كل ما أمدع هات. فصل الرياح لإنزال المطر، لإنزال المطر وينه؟ شوف حديث الترمذي حسن ما يمين. حديث الترمذي ضعيف، لأن في واحد مقبول وليس له متابع. وإذا قال ابن حجر فلان مقبول فمعناه حيث يتابع، وإلا فلين، يعني إذا لم يوجد له متابعة فيكون في حيز الضعيف. يقول المخرج هنا خرجه الترمذي وفي إسناده بكير بن شهاب الكوفي وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب، يعني حيث يتابع. وقد تفرد في هذا الحديث بذكر الرعد بأنه ملك، وكأنه أخذه من أخبار بني إسرائيل. على كل حال الحكم في المقبول معروف عند أهل العلم، هم معناه أنه يقبل حديثه، ما يقبل إلا إذا توب. والحكم من ابن حجر بهذا على الراوي فيه نظر وفيه استدراك كبير، لأنه في حقيقته ليس بحكم على الراوي، وإنما هو في حكمه على المروي، لأن الحديث الحكم على الراوي هو واحد، روى حديثا مقبول وروى حديث لين يعني ضعيف. متى يصير مقبول؟ وجد له متابع. الضعيف إذا وجد له متابع ارتقى إلى الحسن. فليس في حقيقة الحكم بمقبول هو حكم على الراوي، لا، على المروي. شو قول؟ طلعت شيء يا عبد الكريم؟ نفس الموضوع يا شيخ؟ ها؟ ايش يقول؟ بسم الله. يقول فصل: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك ضرر وفساد. فاقتضت حكمته إذا كثر وارتفع حتى على أعالي الجبال ما صار غيث، صار طوفان. نعم. فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب، وهي روى فينشئ سبحانه السحات وهي رواية الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقح من البحر. ولذلك كلام الشاعر: شربنا بماء البحر. كنت أقول لو كان هذا الكلام صحيحا لما كانت الأمطار في الشتاء أكثر من الصيف، لأن الشمس التي تبخر الماء حرارتها في الصيف أكثر من الشتاء. وكلام ابن القيم فيما فيه. نعم. فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى، ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت من البحر قل مطرها. وفي هذا المعنى قول الشاعر يصف السحاب: شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. يعني صوت سنة كتاب أحسن لك. وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة غديقة. فالله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن شاء. أربعة أحاديث في الموطأ، الموطأ فيها حديث مقاطيع ومراسيل كثيرة جدا، لكن المراسيل لا يناقش فيها لأنها حجة عند مالك وأتباعه، لكن المقاطيع كلها تولى ابن عبد البر وصلها في التمهيد إلا أربعة أحاديث، هي إلا الأربعة المشار إليها. ويقولون إن ابن الصلاح توصل إلى وصلها، والله أعلم، ما وقفنا عليه. نعم. فالله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن شاء، تارة يقلب الهواء ماء، وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي ذكرناها. ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض، ولم يحصل إذا اجترف الأرض جرفها خربها. نعم. ولم يحصل عموم السقي لأجزائها، فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بعناية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها. هذا الكلام في مقابل ما أثر عن بعض السلف، ابن عباس وغيره، ليست بينهما أدنى مناسبة ولا نسبة. يعني هذا الكلام أقرب إلى قول الفلاسفة، والذي يوجه به كلام ابن عباس أنه يقال أنهم تلقي عن بني إسرائيل، ومعارفهم وعلومهم ومقدماتهم لا توصل في ذلك الوقت لهذه النتائج. تذكر كأنزل من السماء أعرف السماء، السماوات السبع فلتكن واحدة منها، هم يعرفون أن السماء جهة العلو، لكن ما هم مصورين وعندهم آثار الميكائيل ما ينزل قطرة إلا أو شيء من المطر إلا كاله ميكائيل، ولا سمي ميكائيل إلا أنه يكيل المطر، وهكذا. فعلى حد علومهم و فهومهم وهم أصح الناس أفهاما، لكن لا يعلمون الغيب، يعرفون أمور يعني وجد في كثير من العلوم في العصر الحديث وقبله أشياء خفيت على التي قبلهم، يعني من المسائل الطبية الجديدة لو عرضت على كبار الأطباء ابن سينا وغيرهم ما يستوعبونها، لكن بالتدريج المخترعات يسهل بعضها بعضا ويدل بعضها إلى بعض حتى وصل الأمر إلى هذا. ولكن الحمى النصوص، لا يجوز تجاوز النصوص بأي حال من الأحوال. نعم. تكون من نوعين، نوع نازل من السماء حقيقة، ونوع بهذه الطريقة، هكذا هذا توسط فيه بعضهم وقال مثل هذا. نعم. فأنزله ومعه رحمته على الأرض. نعم. خلاص. شو يقول؟ فصل إنزال المطر قدر الحاجة. والبرق والرعد وش قال عنه؟ لأن فيه فصول عنها. وعلى أي حال بأي حال من الأحوال لن يصل إلى العرش، فهو قريب من، يعني كل ما زاد الارتفاع صار مسألة قرب يعني. نعم. سم. وقالت الفلاسفة: الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب، والبرق ما ينقدح من اصطكاكها، وهذا مردود لا يصح به نقل، والله أعلم. ما يصح به نقل، والحقائق العلمية إذا ثبتت بالتجارب التي لا تنخرم ما يحتاج إليها نقل. لو قال واحد الواحد نصف الاثنين تقول له وش الدليل؟ ها؟ ما تقول له وش الدليل، لأن ما يثبته الواقع يفيد العلم، يفيد العلم يعني اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، سواء كان ضروريا أو نظريا كلها مفيدة للعلم. نعم. ويقال: أصل الرعد من الحركة، ومنه الرعديد للجبان، وارتعد الطرب، ومنه الحديث: فجيء بهما ترعد فرائصهما. الحديث أخرجه أبو داود. والبرق أصله من البريق والضوء، ومنه البراق. منهم الاثنين اللي جاء بهما ترعد فرائصهما، اللي اعتزلوا والناس يصلون وقد صلوا في رحالهم، وهم الاثنين اللي جابهم في غزوة بدر، وقالوا يحتمل أنه أكثر من قصة. شو قال؟ قالوا صلينا بالنبي. هذا اللي نعرف، يوم سلموا والتفتوا لقوهم وراء جالسين، فجيء بهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ترعد فرائصهما، فلما نوقش قال صلينا في رحالهم، وجههم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما وقد أتيتم المسجد والناس يصلون صلوا معه، فإنه لكما نافلة. نعم. ومنه البراق، دابة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وركبها الأنبياء عليهم السلام قبله، ورعدت السماء من الرعد، وبرقت من البرق، ورعدت المرأة وبرقت، تحسنت وتزينت، ورعد الرجل. بخلاف الرجل، إذا رعد برق معناه غضب واشتاط وأزبد من الغضب. نعم. ورعد الرجل وبرق، تهدد وأوعد، قال ابن أحمر: يا جل ما بعدت عليك بلادنا وطلابنا، فابرق بأرضك وارعدي. نعم، بعيد عنا لن تنالنا بسوء، واللي عندك سوء بلادك. تهدد وأوعد اصنع ما شئت. نعم. وأرعد القوم وأبرقوا، أصابهم رعد وبرق. وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: أرعدت السماء وأبرقت، وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وأوعد. وأنكره الأصمعي، واحتج عليه بقول الكميت: أبرق وأرعد يا يزيد، فما وعيدك لي بضائر. فقال: ليس الكميت بحجة. فائدة: روى ابن عباس، يعني لا يحتج به في لغة العرب. متى توفي الكميت؟ 200 99 ها إيه لا عقب الاحتجاج إيه لا بس مو بعيد من الاحتجاج لكنه قبل بشار بشار متى قد يقع في أفراد من عاش في تلك الحقبة من خلال أقول من خلال النظر في شعرهم ونثرهم وتصرفاتهم من يحتج به ومن لا يحتج به لكن من قبلهم بوقت هذول لا إشكال فيه وكذلك من بعدهم بوقت بشار متى توفي يعني قبله ها كوميت الدولة الأموية شو كوميت الدولة الأموية مدح 219 129 قبل بشار بكثير ليس بحجة أربع صحاح هذا وبرك ها 106 إيه لا مية ما في إشكال كمل شو قبل 132 قبل 132 العباسية الله يرحم الشيخ ابن باز سئل في برنامج فقيل له معن بن زائدة وصحابي ولا شيء على الهوى قال الله أعلم نبحث وهو ليس بصحابي ولا تابعي بعد متأخر مثل هذه الأمور يعني ممكن تخفى على الكبار مو لازم الكبير أن يعني يحيط بكل شيء فضلا عنا يا المبتدئين الوفيات العناية بها ليست بكبيرة عند أهل العلم عموما لا سيما من هو ليس على جادة أهل العلم طريقتهم لأنك تجد في تراجمهم هؤلاء بشار عليه ملاحظات والكوميت عليه ملاحظات فأهل العلم يربؤون بوقتهم أن يصرفوه في معرفة أمثال هؤلاء نعم فائدة روى ابن عباس قال كنا مع عمر بن الخطاب في سفرة بين المدينة والشام ومعنا كعب الأحبار قال فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبرد وفرق الناس قال فقال لي كعب إنه من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق قال فقلت هذا في كتب الأذكار يذكرون مثل هذا وينسبونه لابن الزبير. نعم. قال: فقلتها أنا وكعب، فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كأننا كنا في غير ما كان فيه الناس. قال: وما ذاك؟ قال: فحدثته حديث كعب. قال: سبحان الله، أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم. في رواية: فإذا بردة قد أصابت أنف عمر فأثرت به. وهذا من نسبه المحقق إلى العظمة، كتاب العظمة لأبي الشيخ، وغالبه حديث لا تثبت. نعم. وستأتي هذه الرواية في سورة الرعد إن شاء الله. ذكر الروايتين أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في روايات الصحابة عن التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، جعلهم أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام، وذلك عندهم كفر، والكفر موت. وهذا عند البلاغيين من إطلاق الكل وإرادة البعض. يجعلون أصابعهم، يعني أطراف أصابعهم، ما يجعلون الأصابع كلها. ويقول بعض الأطباء: من نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن الأصبع ما يدخل في الأذن، لأنه دخل جرحه، لأنه يأتي أوقات يصير فيه حكة، وإذا اشتدت الحكة زيد في حكه، والأذن حساسة، فهي لا تدخل، الأصبع لا يدخل، يدخل يمكن يصل إليها شيء يسير، يبرد على شيء على القلب من الحكة شيء، لكن وصول الأصبع كله إلى الأذن لا. نعم. وفي واحد الأصابع خمس لغات: إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، وأصبع بفتح الهمزة كسر بفتح الهمزة وكسر الباء. عندنا ضابطة في الكتاب فتح أصبع فتح الهمزة والباء، ويقال بفتحهما جميعا، يعني اكسر الباء وافتحها. نعم. عندنا مكسورة هي الطبعة الأولى هذه زينة. نعم. وأصبع بفتح الهمزة. عشرة أسبوع. وقد تبدل الهمزة بميم. ها؟ شو؟ قلنا على الجادة. إيه أنتم على الجادة. بس وخروا عن الدواب لا تطأكم بس. نعم. وأصبع بفتح الهمزة وكسر الباء، ويقال بفتحهما جميعا وضمهما جميعا وبكسرهما جميعا، وهي مؤنثة، وكذلك الأذن، وتخفف وتثقل وتصغر فيقال أذينة. ولو سميت بها رجلا ثم صغرته قلت أذين، لأنه رجل، لأن والتاء للتأنيث فتقول أذين. نعم. فلم تؤنث لزوال التأنيث عنه، بالنقل إلى المذكر، فأما قولهم أذينة في الاسم العلم فإنما سمي به مصغرا والجمع آذان، وتقول أذنته إذا ضربت أذنه، ورجل أذن إذا كان يسمع كلام كل أحد. بعض الطلاب الصغار المبتدئين يقولون في باب الأذان آذان، الأذان للصلاة، نداء للصلاة، يقولون آذان، وهذا مو صحيح. الأذان جمع أذن، وهو بالقصر أذان، والذي هو إعلام. نعم. يستوي فيه الواحد والجمع، وأذاني عظيم الأذنين، ونعجة أذناء، وكبش آذن، وأذنت النعل وغيرها تأذينا إذا جعلت له أذنا، وأذنت الصبي عركت أذنه. قوله تعالى من الصواعق، أي من أجل الصواعق، والصواعق جمع صاعقة. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما إذا اشتد غضب الرعد. هذا مترتب على الكلام السابق، وحكمه حكمه. نعم. إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي الصواعق. وكذا قال الخليل، قال هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد، يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد، الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد. وحكى الخليل عن قوم الصاعقة بالسين. وقال أبو بكر النقاش، يقال صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد. وقرأ الحسن من الصواقع بتقديم القاف، ومنه قول أبي النجم، يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق من الصواقع. قال النحاس، وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة، ويقال صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب. قال الله عز وجل، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ويقال صعق الرجل صعقة وتصاعقا، أي غشي عليه. ومنه قوله تعالى، وخر موسى صعقا فأصعقه غيره. قال ابن مقبل، ترى النعرات الزرقاء تحت لبانه أحاد ومثنى أصعقتها صواهله. وقوله تعالى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي مات. وشبه الله تعالى في هذه الآية أحوال المنافقين بما في الصيب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق. فالظلمات مثل لما يعتقدونه من الكفر، والرعد والبرق مثل لما يخوفون به. وقيل مثل الله تعالى القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال عليهم، والعمى هو الظلمات وما فيه من الوعيد. الصيب المطر، إذا مثل الله جل وعلا القرآن بالصيب الذي هو المطر، والغيث الذي يغيث البلاد كما يغيث القرآن القلوب، وما ينتفع الناس بالقرآن مثل ما ينتفعون بالغيث، فمن هذه الحيثية. أما قوله مثل الله تعالى القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال عليهم، صيب أصله النفع، وهو الغيث الذي يغيث الله به البلاد والعباد، وقد يصيبهم شيء من الإشكال لا سيما إذا زاد فيفسد أو يهدم بعض البيوت أو يفسد بعض الزروع أو يغرق بعض بني آدم، فمن هذه الحيثية صح التوجيه، وإلا فالقرآن نافع كما أن الغيث نافع. نعم. والعمى هو الظلمات، وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد، وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أحياناً أن تبهرهم هو البرق. والصواعق مثل لما في القرآن من الدعاء إلى القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما مما حفت به الجنة، لأن تحف بالمكاره بخلاف النار التي تحف بالشهوات. نعم. قوله حذر الموت، حذر وحذار بمعنى وقرئ بهما. قال سيبويه: هو منصوب لأنه موقوع له، أي مفعول من أجله، وحقيقته أنه مصدر. هذا ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لأن المصطلحات التي درسها المتأخرون في قواعد العربية قد تختلف ألفاظها عما يدرسه المتقدمون. يقول قاسي بويه موقوع له، من يبي يعرف هالكلمة من الدارسين؟ يبي يعرب حذر الموت، قال هذا موقوع له، فهذا يحتاج إلى مطلع متمرس يترجم مثل هذه الكلمات، مثل محمود شاكر في تفسير الطبري. الطبري جاء أعرب كلمات بكثير ما لا يعرفه المتأخرون من الألفاظ، فترجمها محمود شاكر، لأنه مطلع واسع الاطلاع. يعني هو رجل موهوب، يعني في أوائل عمره، في أوائل العشرينات، كتب مقدمة لشرح الأشموني بطلب من محي الدين عبد الحميد، إعجاز في عرف المتأخرين. فمثل هذه الأمور يحتاج إلى الانتباه لها وتقييدها، موقوع له، تبتل تعرض على المتعلمين يقول لك موقوع له، ايش معنى موقوع له؟ نعم، اذا مشيت الوزن قد تقول موقوع ومفعول متقاربان، موقوع له مفعول لاجله او مفعول له، يعني تمشي امورك اذا كانت هناك نباهه، والا يفتح الله. يعني هذا من اساليب سيبويه، ومن كتاب متقدم جدا. نعم. وأنشد سيبويه: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وقال الفراء: هو منصوب على التمييز، والموت ضد الحياة، وقد مات يموت ويمات. في تفسير الطبري يسمي التمييز تفسير منصوب على التفسير، وبين ذلك محمود شاكر. فهذه الأشياء أنا أقول ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لأن قد تمر عليه ولا يستطيع الوصول إليها، مثل ما يرد في بعض الوصايا من الجيل السابق لنا أو الذين قبلهم أو كذا، لابد أن يكون الإنسان على نباهة منها، وإلا قد يرد في بعض الوصايا ما يصرف في غير محله، ما فهموا المقصود ولا فهموا المراد. وجبت لكم مثال في وصية عرضت علينا، يصرف ريعه للعاية، هل تونس يعرفون هذا؟ ها؟ وش اللعاية؟ اللعاية، لأن عندنا إذا شافوا ولد يصيح ولا شيء قالوا يلعي، معروف ايش عندنا موجود يلعي، فاللعاية اللي يبكون. وإذا نظرت إلى تاريخ الوصية منذ أكثر من 200 سنة، في ذلك الوقت يأتي حجاج من أقاصي الدنيا ويمرون بالبلدان ما معهم شيء، ماشين أشهر ولا معهم شيء يأكلونه، فإذا مروا ببلد جلسوا فيه ليتصدق عليهم، أو بعضهم يزاول بعض الأعمال والمهن التي تكسب من ورائها، لكن بعضهم ما يجد شيء ويبيت طول الليل يبكي بصوت مرتفع، هذا يسمونه يلعي، وجمعه لعاية. هذه متى تتعرفه؟ الشيخ محمد العبودي الله يرحمه ألف في كلمات انقضت في مجلدين يستفاد منه في هذا الباب، وهو مخضرم كبير السن يناهز 100، وقرأ في كتب الأدب الشعبي ومر عليه من هذه الاصطلاحات الشيء الكثير. نعم. والموت ضد الحياة، وقد مات يموت ويمات أيضا. قال الراجز: بنيتي سيدة البنات، عيشي ولا يؤمن أن تماتي. فهو ميت وميت، وقوم موتى وأموات، وميتون وميتون. ويقول ميت من سيموت، وميت من قد مات بالفعل، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستموت ويموتون. ويأتي بعض المفردات من هذا النوع على خلاف ما قرر في الجملة، ليس من مات ميت ولكن ميت ميت الأحياء. نعم. والموات بالضم الموت، والموات بالفتح ما لا روح فيه. والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال: اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. الموتان لأنه مهما طال به الوقت لا يتلف، والحيوان يموت فيذهب عليك مالك. نعم. أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. والموتان بالضم موت يقع في الماشية، يقال: وقع في المال موتان. وأماته الله وموته شدد للمبالغة، وقال: فعروة مات موتا مستريحا، فها أنا ذا أموت كل يوم. وأماتت الناقة إذا مات ولدها فهي مميت ومميتة. قال أبو عبيد: وكذلك المرأة، وجمعها مماويت. وقال ابن السكيت: أمات فلان إذا مات له ابن أو بنون. والمتماوت من صفة الناسك المرائي، وموت مائت كقولك ليل لائد. الذي يظهر للناس النسك ويتماوت ويتخاشع وهو على خلاف ذلك، نعوذ بالله. نعم. وموت مائت كقولك ليل لائل، يؤخذ من لفظه ما يؤكد به، والمستميت للأمر المسترسل له، قال رؤبة: وزبد البحر له كنيت، والليل فوق الماء مستميت. تاء ولا نون؟ كتيت. كتيت أسألك أنا، لأن عندي كأنها تاء. عندي نقطة. ها؟ عندي نقطة. كتيت. نقطتين. واحدة. إلى ثنتين. نعم. وزبد البحر له كتيت، والليل فوق الماء مستميت، والمستميت أيضا المستقتل الذي لا يبالي في الحرب من الموت. وفي الحديث: أرى القوم مستميتين، وهم الذين يقاتلون على الموت. والموتة بالضم جنس من الجنون والصرع. والليل فوق الماء مستميت. كتيت على أي حال. نعم. شو بعد البيت؟ والكتيت ساقط. يعني ساقط. الكتيت صوت البكر، وهو فوق الكشيش، يقال كت البعير يكت بالكسر إذا صاح صياحا لينا، وكت الرجل من الغضب، وكتت القدر غلت، وكذلك الجرة جديدة إذا صب فيها الماء، ومثله زبد البحر. ويقال أتانا بجيش ما يكت، أي ما يحصى عدده. والكتكتة في الضحك دون القهقهة، قال الجوهري. والمستميت أيضا المستقتل الذي لا يبالي في الحرب من الموت. وفي الحديث: أرى القوم مستميتين، وهم الذين يقاتلون على الموت. نعم. نعم. الكلام الزائد هذا ودائم إذا جاء ببيت شعر وصار فيه غريب شرحه، يحصل هذا كثير. طيب، والموتة. والموتة بالضم جنس من الجنون والصرع، يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. ومؤتة بضم الميم وهمز الواو اسم أرض قتل بها جعفر بن أبي طالب عليه السلام. قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، ابتداء وخبر أي لا يفوتونه. يقال: أحاط السلطان بهلان، إذا أخذه أخذا حاصرا من كل جهة. قال الشاعر: أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعا إلى السلم. ومنه قوله تعالى: وأحيط بثمره. وأصله محيط، نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت. فالله سبحانه محيط بجميع المخلوقات، أي هي في قبضته وتحت قهره، كما قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقيل محيط بالكافرين، أي عالم بهم. دليله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقيل مهلكهم وجامعهم، دليله قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا جميعا. وخص الكافرين بالذكر لتقدم ذكرهم في الآية، والله أعلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم.